كتاب لا تحزن للقرن لا يعتمد عليه، لأن القرن في باب العقيدة ملفلف يخلق بين العقيدة السنية والخوارج والمرجئة والجبرية، ملفلف في العقيدة. وأيضا كتب عموما حتى خطبه فيها مخالفات شرعية، تفسيره التفسير الميسر فيه مخالفات، فيه معتقد الخوارج، فهو ممن يدس السم في العسل إما بقصد وإما بجهل. والمسلم الواجب على المسلم أنه لا يعتمد على من كان هذا حاله، إنسان في باب العقيدة ملفلف لا يعتمد عليه، يعني يكفي الانحراف أن يكون فيه، أما أنك تنقل إليك فأنت غلطان. العمر قصير، فلا تجعل حياتك تجارب، ابني معتقدك على العقيدة الصحيحة من بداية الأمر، اقرأ لأهل العلم الموثوق به.